خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. يعني لا يمكن أن تكون أبدا إنسان كامل وإنت ما عندكش ضمير ديني، وإنت ما عندكش إحساس بوعي كوني وإن في إله. ليه؟ لأن أنا بقول إن جميع الأديان لها أرضية مشتركة وهي الفضيلة. مفيش أي دين يحض على رذيلة أبدا. علم مصطفى محمود. دكتور مصطفى محمود طبيب وكاتب أديب وعلم من أبرز أعلام الفكر والثقافة العربية في القرن العشرين. ولد في عام 1921، تخرج في كلية طب القاهرة عام 1953 وعمل طبيبا لسبع سنوات، تفرغ بعدها للكتابة بالصحف والمجلات والتي بدأت علاقته بها وهو طالب جامعي. بلغت مؤلفاته نحو 90 كتابا تعد تعبيرا وشاهدا على مراحل التطور الفكري التي مر بها عبر 30 سنة من معاناة البحث عن الحقيقة في هذا الوجود، بدأت بالفكر المادي وانتهت إلى عميق الإيمان الديني. تتنوع هذه المؤلفات بين القصة القصيرة والمسرحية وأدب الرحلات وروايات من أدب الخيال العلمي كانت له فيها الريادة العربية، وكتب في الإسلاميات والتصوف تقترب من 30. إلى جانب مؤلفاته وبرنامجه العلم والإيمان أشهر البرامج التلفزيونية في السبعينيات، يذكر له بالخير إنشاؤه لثلاثة من أشهر المراكز الطبية الخيرية في مصر، ملحقة بالمسجد الذي أنشأه باسم والده بحي المهندسين. في 31 من أكتوبر 2009 انتقل دكتور مصطفى محمود إلى رحمة ربه عن حوالي 88 عاما. مثل أقصر لما أبصر، مثل من أمثال العرب، يعني أمسك عن الشيء لما رأى سوء العاقبة. والمثل يضرب للراجع عن الذنب وللعائد إلى الحق. أقصر لما أبصر. علم عيون النحلة. للنحلة خمسة عيون، اثنتان منها مركبة وثلاثة بسيطة. العيون المركبة توجد على جانبي رأس النحلة، أما العيون البسيطة فتوجد في أعلاها. يعتقد العلماء أن العيون البسيطة تساعد النحلة على رؤية الأشياء القريبة على مسافة سنتيمتر واحد تقريبا، أما العيون المركبة فتستخدمها للمسافات البعيدة. تتكون العين المركبة عند ملكة النحل والشغالة من 5000 وجه سداسي، وعند الذكر من 8000 وجه سداسي، وكل وجه من هذه الوجوه يستقبل جزءا من الصورة التي تقع على العين. نظرا لتكون الصورة من آلاف الوحدات أو الأجزاء، فإن هذا النوع من الإبصار يسمى بالإبصار المزيكو أو الفسيفسائي. طرفة. من طريف ما رواه دكتور مصطفى محمود أن الرئيس السادات عرض عليه يوما أن يكون وزيرا لإحدى الوزارات، فرد عليه بقوله: يا ريس، أنا فشلت في إدارة أصغر مؤسسة وهي الأسرة، فكيف لي أن أدير وزارة كاملة؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.